الحمد لله الذي لهجت الألسن بشكره، واطمأنت القلوب بذكره، له الحجة البالغة والحكمة المتناهية في قدره وشرعه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي عم عباده بفضله ولطفه وستره، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة ربه وأدى أمانة خالقه وأقام الحجة على عباده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. صلوا على خير الأنام محمد، فهو الدليل إلى السبيل المرشد، صلى عليه الرب ما دام الدجى ومضى النهار وفي الظلام الأسود. أما بعد، فحياكم الله تعالى أيها الإخوة الأعزاء وأيتها الأخوات الكريمات، والحمد لله عز وجل الذي جمعنا بعد هذا الغياب القصير. ليس الفراق وإن جزعت بضائري، ما لم تفرق بيننا الأخلاق، ما لم يحل حدث المنية بيننا، فسنلتقي وسيحفظ الميثاق، والدهر يجمع بين كل مفارق ولكل ملتقين منه فراق. ثم هيا أيها الأحباب لنعود إلى سلسلة الدروس والعظات، إلى سلسلة الدروس والعبر والعظات والنذر لمن كان له قلب ولكل معتبر ومدكر، مع سلسلة مع الأنبياء عليهم صلوات ربي وسلامه. وهذا هو لقاؤنا 61 من لقاءات هذه السلسلة، وكان حديثنا قبل شهر تقريبا عن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، وما من الله تبارك وتعالى عليه بنعمة النبوة والملك، وما سخر له من الجنود من الجن والإنس والطير، وبينا كيف أن الله سبحانه وتعالى من عليه بالعلم بمناطق الطير وبالعلم بمنطق الحيوانات والبهائم العجموات، وتحدثنا عن مروره عليه السلام على وادي النمل وما حصل بينه وبين تلك النملة التي تحرق قلبها على أمتها، وتكلمنا أيضا عن تفقده لجنوده وافتقاده لجند من الجنود وهو طائر الهدهد، حيث أن سليمان عليه السلام توعده قائلا: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. وبينا وذكرنا أن الهدهد عاد من اليمن بعد ذهابه وخروجه من مملكة سيده بغير إذنه، فعاد بنبأ عظيم، عاد إلى سليمان عليه السلام بذلكم النبأ الذي يحمل في طياته الكثير والكثير، إنه طائر قد غار على عقيدة الإيمان والتوحيد، فلقد وجد قوما بسبأ يعبدون غير الله تبارك وتعالى ويسجدون للشمس من دون الله الواحد الأحد، وجد أمة مجوسية تسجد للشمس من دون رب البرية وخالق الإنسانية، فأنكر عليهم ذلك وهو يقول: ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. إنه ينكر ذلك ويعلنها صراحة، فكانت بمثابة الحجة والاعتذار الذي يقدمه بين يديه أمام ملكه وسيده. ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، ألا يسجدون لله تبارك وتعالى عالم الأسرار وعالم الخفايا في العالم العلوي والعالم السفلي، ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ولما سمع سليمان حجته ذهب غضبه عليه وأسقط العقوبة عنه وأصدر العفو عنه على الفور. ولذلك كان من تكريم الله تعالى لهذا الطائر أنه لا يجوز قتله ولا ذبحه ويحرم أكله. وفي هذا يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: ولما كان الهدهد غائرا على عقيدة الإيمان والتوحيد وداعيا إلى التوحيد وإلى السجود إلى العزيز الحميد حرم على أهل الإسلام قتله. والحديث رواه أحمد وغيره بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد، وهو طائر معروف. 4 دواب نهينا عن قتلها. فعلم الهدهد ما لم يعلمه سليمان، وهنا وقفة. فهذا دليل على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، وعلى أن سليمان عليه السلام رغم أن الله تعالى سخر له نامة الجن تجوب بين يديه وتمتثل لأمره، فإنه لا يعلم الغيب، لأنه كان بالشام، وبين الشام واليمن مسافة ليست بالبعيدة، ومع ذلك فقد جهل حال أهلها وحال سكانها، ولم يعلم أن بها ملكة وقومها يسجدون للشمس من دون الله تبارك وتعالى. لأن علم الغيب مختص بالله وحده، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وقال تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن يجتبي من رسله من يشاء. وقالت الملائكة قديما: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فمن ادعى علم الغيب فهو كافر بنص القرآن. فها هم الأنبياء والملائكة والجن لا يعلمون الغيب، فعلى ما يدعي بعض الناس أن الولي الفلاني يعلم الغيب، فإن هذا من الكفر بمكان. وقد تكون من الحكمة أن الله تعالى يخفي بعض الأمور على عباده وعلى أوليائه لشيء يريده الله سبحانه وتعالى. فلقد أخفى عن سليمان أمر أهل سبأ وأهل اليمن، ولم يكن يطلع عليه إلا عن طريق هذا الهدهد لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى. كما أخفى قبل ذلك مكان يوسف عليه السلام عن أبيه يعقوب. فليس كل غير مشاهد غير موجود، فأمور الغيب إما أن تكون مطلقة أو نسبية يخفيها الله تعالى على عباده ليبتليهم ويختبرهم. وليس كل ما لا يعاينون ولا يشاهدون غير موجود، فتلك قاعدة قررها إبليس ومشى على وفقها جنوده. إلا أن سليمان عليه السلام كان ملكا حازما ونبيا عادلا، فهو قد قبل عذر الهدهد، لكن مع ذلك أراد أن يختبره وأن يمتحنه ليتبين له صدقه. فماذا قال له؟ كتب عليه السلام كتابا ولم يبين فحواه ولا مضمونه، ثم دفعه إلى هذا الجندي، إلى هذا الساعي، من أجل أن يذهب إلى ملكة سبأ. قال له: اذهب بكتاب هذا. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. سيتبين أمرك عندنا مستقبلا بعد هذا الامتحان والاختبار. أنت أتيت من سبأ ومن اليمن بهذا الخبر، وزعمت أن ملكة تحكمهم والكل يسجد لله ليسجد للشمس من دون الله، فها أنا الآن سأختبرك. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتاب هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. دفع إليه الكتاب دون أن يبين ما في مضمونه، وهذه إشارة إلى أن ما يحتويه هذا الكتاب جد وفصل وليس بالهزل. اذهب بكتاب هذا فألقه إليهم، ألقه عليهم على الملكة وقومها ثم تولى عنهم، أي تنحى عنهم قليلا لتنظر ماذا يقولون وبماذا سيرجعون وماذا سيكون جوابهم. ألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. وينطلق الهدهد امتثالا لأمر سليمان عليه السلام، ويصل إلى سبأ فيطل من شرفة ومن مأرب في قصر ملكة سبأ بلقيس، وكانت قد جلست وجمعت حولها رجال دولتها وأكابر بلدها، فألقى الهدهد هذه الرسالة وهذا الكتاب بين يديها فاندهشت وتلقفته وفتحته، فإذا فيه إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتاب هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. فاندهشت الملكة لهذا الكتاب الكريم ووصفته بالكرم لكرم كاتبه، وصفت الكتاب بالكرم لكرم كاتبه لأنها ملكة تكرم ملكا. وقال الحافظ ابن كثير وصفت هذا الكتاب بالكرم لأن الساعي الذي أتى به ليس ساع للبريد عادي، فلم يأتي به بشر من البشر بل أتى به طائر من الطيور، وهذا دليل على كرم باعثه وكرم هذا الملك. فبادرت هذه المرأة بقراءة هذا الكتاب، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. عرف أولا عليه السلام بمصدر هذا الكتاب ومرسله، عرف بنفسه، ثم بعد ذلك بدأ بأحسن الكلام وأحسن ما يبدأ به الكلام والتصنيف والكتب بذكر اسم الله سبحانه وتعالى، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، لأن كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله عز وجل فهو أبتر، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. وعلى هذا درج أهل الإسلام، قال أهل العلم وأول من كتب الكتب وبدأها ببسم الله الرحمن الرحيم هو سليمان عليه السلام. ويقول ميمون بن مهران رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل كتابا إلى ملك من الملوك كتب باسمك اللهم، فلما نزلت عليه هذه الآية جعل يكتب بسم الله الرحمن الرحيم ويختم الكتاب بخاتمه. ولذلك جاء الأثر عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن كل كتاب غير مختوم فهو أغلف ولا حاجة للنظر فيه، فهي من الآداب الإسلامية والأحكام الشرعية التي تقررت في شريعتنا. فقولوا لي بالله لتلك الكتب التي قررت لتعليم أبنائنا في بعض البلاد العربية، تلك الكتب التي تعلم اللغة أو التربية أو غيرها من المواد تجدها خالية من البسملة، وقد قررها ما يسمون بالبيداغوجيين والتربويين ممن لا صلة لهم بالإسلام أصلا إلا من رحم الله عز وجل، فلا يبدأون تلك الكتب التي قرروها لأبنائنا ببسم الله الرحمن الرحيم خوفا من أسيادهم وممن هم فوقهم، إذا ما بدأوا الكتب ببسم الله الرحمن الرحيم أن يوضعوا على خانة المتزمتين والمتشددين والمتدينين، فيخافون أن يرفضوا من أعمالهم وأن يطردوا من وظائفهم. فاللهم إنا نبرأ إليك من الفريقين ونبرأ إليك من صنيعهم وأفعالهم، حتى بسم الله الرحمن الرحيم إذا بدأ بها الواحد كلامه أو كتابه أو رسالته يوضع على خانة الإرهاب ويوضع على خانة التطرف والرجعية والتسمت والتشدد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إنهم قوم رفضوا من الإسلام أصله وفصله، جذوره وأصوله وفروعه، رفضوا تحية الإسلام السلام عليكم، فقالوا هي تحية المتشددين وهي دخيلة علينا، ورفضوا بسم الله الرحمن الرحيم، ورفضوا أخيرا الحجاب الشرعي فقالوا إنه دخيل وأمر لا يمت بهذا الدين ولهذا الدين بصلة. وهذا كلام خطير يؤدي بصاحبه إلى الردة والخروج عن حيز الإسلام والعياذ بالله. إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. يا له من كتاب بليغ على وجازته واختصاره. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، لا تستكبروا على أمري، ولا بد أن تأتوني مسلمين. قال ابن عباس موحدين، وقال سفيان بن عيينة أي طائعين مذعنين. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. اندهشت الملكة لهذا الكتاب، وأخذ بلبها وعقلها، وعلمت أن الأمر جد وليس بالهزل. إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وهنا لما أدركت ذلك قامت تستجير رجال دولتها، قامت تجمع أمراءها ووزراءها، فهي امرأة تحكم الرجال ولا رجال تحكمهم المرأة. في صحيح البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قامت تستشير رجال الدولة والحاشية، قالت: يا أيها الملأ، تنادي على الأشراف والأعيان والكبراء، قالت: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت: يا أيها الملأ، أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. أفتوني في أمري، أشير علي في هذا الشأن وفي هذا الأمر، وقد اعتبرت المشورة فتيا. أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا، أي ما كنت قاضية أمرا ومتخذة قرارا حاسما فيه، حتى أشاوركم وحتى أستشيركم وآخذ رأيكم. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. والشورى أصل عظيم من أصول هذا الدين، وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. وشاورهم في الأمر وتوكل على الله. قالت: يا أيها الملأ، أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، حتى أشهدكم عليه. فهي كانت تعود إلى رجال حاشيتها تستشيرهم وتأخذ رأيهم، لأن تبادل الآراء في مثل هذه الأمور يجدي لا شك. فمهما كان الإنسان مصيبا ومحقا وعنده من العلم ما عنده ومن الحنكة ما عنده في تسييس الأمور وتسييرها، فلا بد أن يعود لمن حوله من البطانة حتى يستشيرهم، لأنه قد يوجد الرأي عند غيرك ولا يوجد عندك. قالت: يا أيها الملأ، أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. يقول الحسن البصري رحمه الله: لقد استشاروا علجة تضطرب ثديها، ففوضوا الأمر إليها، فكانت أعقل منهم بأمر سليمان عليه السلام. ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا: نحن أولو قوة، أي أولو قوة شديدة على القتال، وأولو بأس شديد أي في الحروب، والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. القرار الأخير ونهاية الحسم هي إليك، إن أشرت علينا وأمرتينا بالقتال قاتلنا، وإن أمرتينا بالمسالمة والسلم والمهادنة سالمنا وهادنا، والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. لكن بلقيس أيها الأحباب وقع في خلجها وخواطرها أن سليمان ملك عظيم وليس كبقية الملوك. علمت أنه قد سخر له من الجنود والجيوش الشيء الكثير. نعم، تبين لها من إتيان هذا الساعي العجيب، من إتيان الهدهد. فقالت في نفسها: إذا كان هذا الملك قد سخر له الطير، فما لا يطير قد سخر له من باب أولى. إذا سخر لهذا الملك الطير، فما لا يطير قد سخر له من باب أولى. فتعقلت وكانت امرأة حازمة عاقلة، وجعلت تقلب الأمر من كل جوانبه، فاعتبر التكافؤ القوى، فقالت: قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. المعنى إن الملوك إذا دخلوا قرية أي عنوة وسطوة وقهر أفسدوها، عاثوا فيها فسادا، وجعلوا أعزة أهلها أذلة، أي جعلوا الأشراف والنبلاء من أهلها أذلة باسترقاقهم واستعبادهم لأهلها، وجعلوا أعزة أهلها أذلة. وهنا انتهى كلامها كما قال ابن عباس وأهل التفسير. ثم قال تعالى بعدها: وكذلك يفعلون، تصويبا لكلامها وتقريرا لما قالت. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال تعالى بعدها: وكذلك يفعلون. حقا، لكن بلقيس ذكرت ما هو الأغلب، أو ما هو على سبيل الأغلب لا دائما، فها هم ملوك الإسلام وفاتح الإسلام إذا دخلوا دولة وقرية ما عاثوا فيها فسادا. ها هو سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم يوم أن دخل مكة فاتحا، وقد دخلها عنوة على الراجح، يقوم فيرد مفتاح الكعبة إلى عثمان بن أبي طلحة ويقول: من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. ثم التفت إلى أهل مكة يقول: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم. وها هو عمرو بن العاص رضي الله عنه يدخل مصر فاتحا، وكان أهلها من الروم، وكانوا على عقيدة النصارى، فقاموا يؤيدونه على إخوانهم وأعطاهم الأمن والأمان على أنفسهم. وها هو الفاروق رضي الله عنه يفتح بيت المقدس فيعطي أهل إيليا من النصارى الأمن والأمان على أنفسهم وكنائسهم. فذكرت بلقيس هذا الشيء على سبيل الأغلب لا دائما، ففاتح الإسلام وفاتح البلاد بلا إله إلا الله أهل رحمة وخير وسلم وسلام على العباد. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال الله: وكذلك يفعلون. قلت لكم إنها علمت أن الأمر جد، وأنه لا طاقة لها في منابذة سليمان ولا محاربته، فاعتبرت تكافؤ القوى. والقائد الحاسم، القائد الحازم المحنك، لا بد أن يراعي حاله وأن ينظر بتمعن لواقعه، فلا يغتر بنفسه. فعلمت بلقيس أنه لا قبل لها بسليمان وجنوده، فإنها لو أعرضت لعرضت نفسها ودولتها إلى هجوم وخطر كاسح يقضي عليها وعلى دولتها وجنودها. وهذا أمر مهم، فإنه موافق للعقل والحكمة أن القائد العاقل لا بد أن يعتبر تكافؤ القوى، ولا يقحم نفسه في معركة يغلب على ظنه أنه هالك هو وجنوده فيها، بل ينبغي عليه أن يلجأ إلى المهادنة وإلى الأسلوب الدبلوماسي إن صحت العبارة، حتى يدفع الشر عن نفسه مراعاة لضعفه ومهادنة للقوم، كما هادن النبي صلى الله عليه وسلم كفار مكة عام الحديبية. فعملت بلقيس بذلك وأدركت ضعفها، وهي أرادت أيضا أن تشعر حاشيتها وجنودها الذين أخذتهم العزة بالإثم، وثارت في نفوسهم الحمية حينما قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. وهذه عادة رجال الحاشية: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك، وهذا ينم على جبنهم، فهم كانوا رجالا بآلة الذكورة ولا رجالا حقيقة، زعموا أنهم منقادون لملكتهم بالإذعان والطاعة، وأظهروا لها ما عندهم من الاستطاعة، ولكن الأمر كان على خلاف الحقيقة، لأنهم فوضوا الأمر الأخير إليها: والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. وكأن القوم يعتريهم الجبن والهلع والخلع، لكنها كانت أحزم منهم وأعقل. يقول قتادة: ما أعقلها من امرأة في إسلامها وشركها. فماذا قررت هنا؟ أرادت أن تدفع بأس سليمان وأن تختبره في هذه المرة بأن ترسل إليه هدية ثمينة غالية لتنظر جوابه هل يكف عنها وعن دولتها أم يمضي قدما فيما قرر فيه. ولذلك قالت بعدها: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. قالت: إني مرسلة إليهم، مع أن المعنية بالأمر سليمان لكن المقصود سليمان ومن معه من الجنود. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، سأنظر بعد إرسالي لهذه الهدية ما هو جواب القوم وما هو قرار سليمان على إثر إرسالها. والهدية لها موقع في نفوس الناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: دفعت الهدية إلى من دفعت وقالت لمن أرسلت: إن قبل منكم الهدية فهو ملك يحب الدنيا فقاتلوه، وإن رفض الهدية فهو نبي صادق فاتبعوه. انظروا إلى فطنتها وحزمها. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. قال العلماء: وأرسلت إلى سليمان بشيء كثير من الذهب واللآلئ والياقوت والجواهر. تستميل سليمان وتنظر وتمس نبضه وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. وقال أهل التفسير أيضا إنها أرسلت دهاة من رجالها حتى يعلموا حقيقة سليمان وما سخر له من قبل الله سبحانه وتعالى. ما أرسلت أي رسول، أرسلت دهاة أذكياء من قومها ومن رجالها بهذه الهدايا الغالية له ولحاشيته. وإني مرسلة إليهم بهدية، وسيلة من وسائل الدنيا، وأمور الدنيا قد تجدي وقد تنفع. فإذا كان سليمان قد قبل الهدية فهي وسيلة قد نفعت وأجدت ودفعت القتال عنهم، وسلمت هي وقومها وبلدها من الحرب المتوقعة ومن هذا الهجوم الكاسح، لأن الهدية تسل سخيمة القلب وتكسب الود وتزيد في المحبة وتطفئ غضب العدو. فهي سياسة استعملها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه تقرر في شريعتنا أن مصرفا من مصارف الزكاة المفروضة يفرض للمؤلفة قلوبهم، وهم ثلاثة، ومنهم رجل عدو للإسلام تدفع له الزكاة لكف شره عن الإسلام وأهله. فحاولت بلقيس هذه المحاولة: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. وانطلق الرسل حاملين الهدايا بين أيديهم، وأقبلوا على نبي الله سليمان عليه السلام وهو جالس على كرسيه يسوس بني إسرائيل ويسوس الناس بشريعة العزيز الجليل. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فماذا سيكون جواب نبي الله سليمان، وما هو رده حينما رأى الهدايا قد أقبلت عليه؟ إنهم لما دخلوا عليه قصره ما نظر إلى تلك الهدايا أصلا، بل صرف بصره وازدرى ذلك واحتقره ولم يلتفت إليه تماما، بل علاه الغضب والاستنكار لما قدم له وما أتي له به، لأنه علم أن هذه الهدية إنما هي صفقة خاسرة. قال تعالى: فلما جاء سليمان، وهذا مفعول مقدم، أي فلما جاء الرسول سليمان، أو فلما جاءت الرسل سليمان. فلما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال؟ أتأتون إلي بهذه الأموال وهذه الهدايا لأتنازل عن أمر الله تبارك وتعالى؟ أتصانعونني بأموالكم لأترككم على شرككم وعلى كفركم وعلى دولتكم؟ أتمدونني بمال؟ إنه عليه السلام كان فطنا وعلم أن الأمر كان على سبيل الإغراء فلقد كانت صفقة خاسرة، وتلك والله شنشنة معروفة من أخزم ووسيلة مستعملة في القديم وفي الحديث. هذه الهدايا والإغراءات التي تعرض على أهل الإسلام للتنازل عن ثوابتهم فيسيل لعاب من في قلوبهم مرض لتلك الإغراءات، ويغتر بها أهل النفاق والريب فيبيعون دينهم بالتنازل. والآخرة، إن سليمان عليه السلام علم هنا أن الأمر ليس مجرد هدية، بل هي رشوة في قالب هدية، لأنها هدية تدعو إلى التنازل عن أمر الله سبحانه، لأنه ما أرسل ذلك الكتاب إلى بلقيس حتى تأتي هي وجنودها وقومها مذعنين مستسلمين لسليمان حتى ينبذوا ما هم عليه من الشرك والوثنية إلا بوحي من الله وأمر من الله لسليمان. فساوموه على دعوته، ساوموه على دعوته بالهدايا، فعلم سليمان عليه السلام كل داعية وكل مصلح هذا الدرس الغالي، أنه لا تنازل عن الثوابت، وأنه لا تنازل عن الدعوة الصحيحة مقابل الأموال والأعراض الزائلة. أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، ما سخر لي ربي تبارك وتعالى من الأموال ومن أصناف الأعراض ومن تسخير الجن والإنس خير مما آتاكم، ومن تسخير البهائم والطيور خير مما آتاكم، بل ما وهبني ربي عز وجل مما هو أفضل من الأموال والأعراض على الإطلاق من العلم والنبوة، أفضل من ذلك كله الذي تعرضونه علي. أتمدونني بمال؟ يا له من درس، يا لها من صفعة على كثير من الوجوه التي تملقت وتزلفت وباعت دينها وعقيدتها لإرضاء شبكة خبيثة من الشبكات تخدم لهدم الإسلام ولمحاربة الإسلام وأهله. أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون، أنتم الذين تفرحون بالهدايا، أنتم الذين تفرحون بالأعراض والأموال. يقول الحافظ ابن كثير: أي أنتم الذين تفرحون بالهدايا والتحف، أما أنا فلا أقبل منكم إلا الإسلام أو السيف. هذا قول الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية. بل أنتم بهديتكم تفرحون، أنتم الذين تتفاخرون بالدنيا، تهزكم الهدايا وتؤثر في نفوسكم، لأنه لا قيمة للدين في قلوبكم، بمجرد أي إغراء وأي عرض وأي صفقة خاسرة تتركون الدين، تتركون الدعوة، تتنازلون عن أصولكم وثوابتكم ابتغاء الدنيا، وتشترون الدنيا بالآخرة. ومن يشتري الدنيا بالآخرة فقد حبط عمله. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. فتفطن سليمان عليه صلوات الله وسلامه، فهو من؟ هو النبي الكريم والرسول العظيم والملك الكريم الذي ورث النبوة والعلم من من؟ من أبيه داود عليهما صلوات الله وسلامه. قال: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. والأصل أن النبي يقبل الهدية، كما قال الإمام القرطبي: النبي يقبل الهدية لكنه لا يقبل الصدقة. كل الأنبياء هكذا، لأن الصدقة أوساخ الناس، والأنبياء أشرف من أن يأكلوا أوساخ الناس، لكن لما كانت الهدية هنا في مقابل التنازل عن أمر الله رفضها سليمان. ولذا قال القرطبي وغيره من العلماء المحققين أنه إذا أهدي للإنسان هدية وكان في قبولها له، في قبوله لها فعل محرم، لا يجوز قبولها لأنها كالرشوة، بتسمية أنها مكرمة وهدية، تلك ليست هدية بل هي رشوة محرمة في دين الله عز وجل. قال: فلما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. ونترك الجواب، جواب سليمان عليه السلام لرسل بلقيس بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره وتمسك بشريعته إلى يوم الدين. أما بعد، وهكذا أيها الأحباب، يذهب الرسل، رسل ملكة سبأ، رسل بلقيس إلى سليمان بتلك الهدايا، فيرفضها نبي الله عليه الصلاة والسلام، بل ويرد منكرا على رئيس الرسل وعلى قائد الرسل، يرد منكرا مهددا، يقول له: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ارجع بهديتك، ارجع بهذه الأعراض الزائلة وهذه الصفقة الخاسرة إلى ملكتك، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، لنأتينهم بجيش عرمر من جرار لا قبل لهم به ولا طاقة لهم عليه. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. يا لها من عزة، يا لها من عزة، ويا لها من أنفة، يا لها من أنفة افتقدها الكثير من الناس مع الأسف. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، أي لا طاقة لهم على دفعها، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. لنخرجنهم من بلادهم ومن أرضهم ذليلين مدحورين صاغرين بأمر رب العالمين وبأذن خالق الأولين والآخرين، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. وعادت الرسل على الفور، وقبل أن تعود على ما ذكر ابن عباس والأثر موقوف عليه، أمر سليمان عليه السلام حينما أتوا بالهدايا، أمر جنوده من الجن أن يموهوا لتلك الرسل 1000 قصر من ذهب وفضة. فلما نظروا إلى القصور قالوا: لا حاجة لهذا في هدايانا، فلنرجع. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. وتعود الرسل إلى ملكتهم بهذه الهدايا، لم ينقص منها شيء، فزادت بلقيس تأكدا بأن سليمان ملك ليس كالملوك، بل هو ملك نبي مؤيد بوحي من السماء. فقامت ترسل إليه وتقول له: إني سآتيك أنا وملوك قومي مذعنة لتعرض علي أمرك وأمر دينك. وتخرج ملكة سبأ، وقبل خروجها وقد ذكرنا أن لها عرشا عظيما، والعرش هو السرير الذي يجلس عليه الملك. قال العلماء: كان عرشا عظيما مرصعا بالجواهر واللآلئ، كان نفيسا للغاية، فخافت وخشيت عليه، والمرأة مشركة ولم يدخل التوحيد قلبها، فقامت لتضع الحراس والجنود يحرسون عرشها وكرسيها وأركان ملكها. وهنا يرسل سليمان، يقوم سليمان عليه السلام ليطلب من بعض جنوده من يأتيه بعرش ملكة سبأ، من يأتيه بهذا العرش. على رأي قتادة قال: لأنه لما ذكر الهدهد العرش: إني وجدت امرأة تملكهم ولها عرش عظيم، أعجب سليمان به فأراد أن يحوزه لنفسه، فأراد أن يأخذه قبل أن تسلم بلقيس، لأنها لو أسلمت لحرم مالها ونفسها. هذا رأي قتادة رحمه الله، ولكنه قول مرجوح. والقول الثاني في المسألة، لأنه قام عليه الصلاة والسلام قال: أيكم يأتيني بعرشها، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، أي قبل أن يأتوني مذعنين طائعين. وليس المراد أي على الإسلام، لأن بلقيس لم تكن قد أسلمت بعد، لأن كلمة إسلام تارة يعنى بها الدين وتارة يعنى بها الاستسلام والإذعان والطاعة. قال: يا أيها الملأ، أيها الجنود، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. وهنا قال ذلك على ما رجح ابن كثير وهو صحيح، ما قال سليمان ذلك إلا لما خرجت بلقيس من اليمن، لما خرجت وفارقت قصرها قال سليمان عليه السلام ذلك. فما هي الحكمة؟ إذا قال قائل ماذا يريد سليمان؟ ألم يسخر الله عز وجل له من أصناف الأموال والملك والشيء الكثير؟ فما هي حاجته بهذا العرش؟ أأعجب به على رأي قتادة؟ لا، الراجح ما رجحه الإمام ابن كثير، وهو أن سليمان عليه السلام أراد أن يحضر بين يديه عرش ملكة سبأ، فيسبق العرش قدوم الملكة، حتى إذا ما جاءت إليه ونظرت إليه كان ذلك حجة بالغة في عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى على ما سخر لملك الله سليمان، لنبي الله سليمان. فأراد أن يسبق العرش الملكة، حتى إذا ما جاءت الملكة ورأت علمت أن هذا ليس مجرد ملك، بل هو نبي من الأنبياء، لأنها ملكة، وفي إسلامها وحسن إسلامها سيسلم القوم وتسلم الرعية. فكان ذلك من تمام الحكمة. هذه هي الحكمة التي من أجلها طلب سليمان عليه السلام حضور العرش. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ فقام جندي من الجن قوي مارد يعرض الأمر على سيده. قال عفريت من الجن، العفريت هو المارد، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين، أنا آتيك بعرشها قبل أن تقوم من مجلسك، وإني عليه لقوي أي في حمله وإيصاله، أمين في حفظه دون أن أبدل فيه أو أن أزيد أو أنقص. قال عفريت من الجن، لأنه قد سخر له الجن عليه الصلاة والسلام، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. لكن سليمان أراد آية باهرة ومعجزة ظاهرة، وأراد أن يكون الأمر أعزل من ذلك. فقام هنا رجل صالح كما قال ابن عباس وأهل التفسير، علمه الله سبحانه وتعالى الاسم الأعظم الذي إذا سئل الله به دعي، وإذا سئل الله به أعطى، وإذا دعي به أجاب. قال الله تعالى عنه قال الذي عنده علم من الكتاب، قال ابن عباس وهو آصف كاتب سليمان عليه السلام، رجل صالح قيل إنه من الإنس، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، ترسل طرفك وبصرك بعيدا قبل أن يعود إليك يكون عرش ملكة سبأ بين يديك. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل أن يعود إليك بصرك إذا ما أرسلته إلى أقصى حد قبل أن يرتد إليك طرفك. وانطلق هذا الذي علمه الله سبحانه وآتاه علم الكتاب، وفي لحظة أيها الأحباب وإذا بعرش ملكة سبأ بين يدي سليمان عليه السلام، في لحظة واحدة، لا صواريخ ولا طائرات ولا وسائل، بل هي قدرة الله سبحانه وتعالى يسخرها لمن يشاء من عباده. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي، قبل أن تقوم من مقام، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده، أي لما رأى سليمان عرش ملكة سبأ قد استقر بين يديه، اعترف بفضل الله سبحانه. ما غره جنده ولا غره جيشه ولا غرته ولايته وملكه. ماذا قال؟ فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، رد الفضل إلى الله جل جلاله. ما قال هذا فضلك، لأنه يعلم أن قوة هذا الذي آتاه الله علم الكتاب من الله تبارك وتعالى، فهو رد للنعمة إلى صاحبها حقيقة وهو المنعم تبارك وتعالى. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. لماذا؟ ليبلوني، أي ليختبرني وليمتحنني، ليبلوني أأشكر أم أكفر، أأشكره على نعمه وآلائه وعلى هذه الأمور التي سخرها لي، أأشكر أم أكفر، أي أم أكفره على نعمته. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، إن شكرت فلنفسي، وشكري نفعها عائد علي، نفعه عائد علي، ومن كفر فإن ربي غني كريم. إن كفرت بنعمة الله تبارك وتعالى فربي سبحانه وتعالى غني عني، لأن الله جل شأنه لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم وأوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وهنا قام سليمان عليه السلام يطلب من جنوده أن يحولوا ويزيدوا وينقصوا في هذا العرش ليموهوا على هذه الملكة، أراد أن يختبرها هل هي تعرف ستدرك عرشها أم لا. قال نكروا لها عرشها، يعني غيروه من التنكير وهو التغيير. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. أراد أن يختبر عقل هذه الملكة، أراد أن يعرف هل ثبت هذا العرش عندها أم لا. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فقام الجنود ممتثلين لأمر سيدهم ونبيهم يغيرون ويزيدون وينقصون، وأقبلت بلقيس ودخلت على سليمان في قصره، أقبلت مع الجنود. فلما جاءت وهي للمفاجأة رأت عرشا يشبه عرشها، فلما جاءت قيل قال لها سليمان أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو. ثم قال سليمان وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، أي أوتينا العلم بقدرة الله سبحانه وتعالى وكنا مسلمين لله قبلها، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قال مجاهد أي صدها كفرها ما كانت تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، ودفعها كفرها أن تعبد غير الله سبحانه جل شأنه، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. وللآية معنى ثاني، وصدها سليمان عن عبادة غير الله، أي حال بينها وبين عبادة غير الله بهذه الآية الظاهرة والمعجزة الباهرة. وللآية معنى ثالث كما قال ابن جرير، أي وصدها الله سبحانه وتعالى عن عبادة غيره بأن وفقها للإسلام، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. فأراد سليمان كأنه أراد الآن إكرامها أو أن يبين لها أيضا الآيات والمعجزات والأشياء المسخرات من رب البريات سبحانه وتعالى، قام يصدر أمرا وفرمانا لجنوده أن ينشئوا له قصرا من الزجاج والبلور. فقاموا فصنعوا له على الفور قصرا عظيما مشيدا من الزجاج والبلور، وجعل الماء يجري تحته حتى أن الناظر إليه لا يرى ما يحول بينه وبين الماء، يظن أنه قصر مبني على الماء. فاندهشت بلقيس لذلك، نسيت ملكها، اندهشت بلقيس لذلك، وأمرها سليمان عليه السلام أن تدخل هذا القصر. قيل لها ادخل الصرح، قيل لها ادخل الصرح، الصرح هو القصر، قيل لها ادخل الصرح. فلما رأته حسبته لجة، لما رأت هذا القصر وأرضيته حسبته لجة، اللجة هي الماء الكثير، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها وكانت امرأة حيية محتشمة رغم كفرها، لأنها كانت تلبس ملابس أسفل من الكعبين، لذا قال الرب عز وجل وكشفت عن ساقيها. فإلى المسلمات الموحدات اللاتي كشفن عن أفخاذهن وركبهن إنا لله وإنا إليه راجعون، وانخدعن بهذه الدعوات الآثمة وهذه الدعوات الفاجرة الكافرة أن الحجاب أمر دخيل. وقد قال صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، وذكر منهم ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلون الجنة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فرغم كفر بلقيس وشركها وهي لم تسلم إلى الآن، كشفت عن ساقيها، لأن ساقيها كانتا مخفيتين. فلما رأت، أي رأت القصر، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، يعني ما شكت أنه ماء، وما انتبهت أنه يحول بين رجليها وبين الماء الزجاج والبلور من إتقان هذا القصر وهذا البناء العجيب. وهنا نطق سليمان فبين لها الأمر، قال إنه صرح ممرد من قوارير، أي مشيد ومبني من الزجاج. قال إنه صرح ممرد من قوارير. حينها أدركت سليمان أن حينها أدركت بلقيس أن الأمر يفوق العقول، وأن هذا التسخير كله إنما هو من الله سبحانه جل شأنه، وأن سليمان ليس مجرد ملك دعاها من أجل أن يستولي على ملكها أو أن يستعمر بلدها أو أن يسلب خيرات وطنها أبدا، بل ما دعاها إلا لأن توحد الله الذي لا إله إلا هو. حينها اعترفت بذنبها وعادت إلى عقلها ورشدها وأسلمت لخالقها تبارك وتعالى، معلنة هذا الإسلام العظيم وهذا الدين الكريم. قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان، ولم تقل وأسلمت لسليمان، فإسلامها كان لله الواحد الديان، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. تلك الكلمة الخالدة إعلان الإسلام ونبذ الشرك، وهذا هو الإسلام الصحيح والذي يريده الله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونكمل الحديث عن نبي الله سليمان إلى الأسبوع المقبل بإذن الله سبحانه جل شأنه، ونسأله تعالى أن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يصرف جوارحنا وقلوبنا على طاعته بمنه وكرمه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين بمنك وكرمك. اللهم أوزعنا لأن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا، اللهم أوزعنا أن نشكر نعمك وآلاءك التي أسبغتها علينا يا رب العالمين. اللهم ثبت حجتنا وألسنتنا، وثبت اللهم قلوبنا، واشرح صدورنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم قونا ولا تضعفنا، واجمعنا ولا تشتتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ مسجدنا هذا بحفظك، واكلأه برعايتك وعنايتك وحراستك. اللهم احفظ عليه خيره ودعوته. اللهم من أرادنا والإسلام بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. اللهم ادفع عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وأذية الحاسدين. يا قوي يا عزيز، يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، سبحانك وبحمدك، سبحانك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك اللهم من خيرك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ونسألك اللهم فواتح الخير وخواتمه، وأوله وآخره، وسره وعلانيته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أكثر من الصلاة والسلام على خير الأنام وعلى المظلل بالغمام نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والخلفاء الراشدين المهديين وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا واشملنا بعفوك ولطفك وإحسانك يا رب العالمين، ويا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو سبق لسان أو نسيان ولا بد فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.